جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: معي ابني الصغير يبلغ من العمر 3 أشهر، هل أقوم أنا عنه بمناسك الحج، وهل أنا مأجور على هذه الحجة؟ نعم، إذا حججت بالصغير ونويت له وعملت ما يعمل في حق المحرم وأتيت بالأمور المطلوبة له فأنت مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأناس ركب وفيهم امرأة على بعيرها فرفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبي، قالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. لكن في هذا الزحام الشديد الذي يكون في مشقة على الكبار فضلا عن الصغار، إذا أمكن الإنسان لا يحرم به ويبقيه عند أحد، إذا كان عند أحد يحافظ عليه حتى يرجع، قد يكون في ذلك مصلحة للجميع. وإن فعل الحج به وأحرم به وأتى بجميع المناسك عنه فإن ذلك لا حسن وهو يجر عليه، لكن في هذه الزحمات الشديدة تعريض الأطفال للضرر وتعريض أهلهم للضرر يعني فيه ما فيه. يقول: ما مدى مشروعية النظر فقط إلى الكعبة أثناء الطواف؟ ما جاء دليل على أن الإنسان ينظر للكعبة وأن يكون نظره الكعبة أبدا. الإنسان يمشي ويطوف، وكونه مشروع له أنه ينظر للكعبة وأن نظره الكعبة ما نعلم شيء يدل عليه. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة؟ يعني يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو كنت الآن في ذو الحليفة وأعمال الحج كلها أمامي ما صار وراء ظهري منها شيء لا أحرمت بعمرة وصرت متمتعا ولما سقت الهدي. معنى هذا الكلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو كنت الآن في ذو الحليفة وكل الأعمال أمامي وليس ورائي منها شيء لما سقت الهدي ولا أحرمت بعمرة وصرت متمتعا. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يشترط في الطواف الوضوء؟ وإذا كان كذلك ما يشترط في الطواف الوضوء؟ نعم. وإذا كان كذلك ماذا يفعل من لا يستطيع المحافظة على وضوئه فترة طويلة، لأن الطواف ربما يحتاج إلى 3 أو 4 ساعات؟ الطواف تشترط لها الطهارة مثل الصلاة، والطواف في آخره ركعتان خلف المقام أو في أي مكان يصليهما هو على طهارة، فالطواف تشترط فيه الطهارة كما أن الصلاة تشترط فيها الطهارة. والإنسان إذا كان به سلس بول أو كان عنده عدم إمساك الريح فهو معذور، ولكن الإنسان الذي ما عنده شيء من ذلك يحافظ على وضوءه، وإذا انتقى وضوءه فإنه يذهب ويتوضأ. يقول: يسأل عن حكم النعال في الإحرام، ما هي شروط النعل الذي لا بد أن يكون في الإحرام؟ ألا يغطي الكعبين، كل شيء لا يغطي الكعبين يجوز لبسه في الإحرام، المهم لا يغطي الكعبان، والكعبان بارزان، وسواء كان خف أو نعل المهم أن الكعبين يكونان باديين، وسواء كان أي نوع من أنواع النعال بشرط أن لا يستر الكعبان، وسواء كان فيهما خياطة أو ما فيهما خياطة كل ذلك سائر. سؤاله الثاني: من هم المعذورون بترك مزدلفة بعد نصف الليل؟ الكبار، كبار السن والصبيان والضعفاء والنساء، هؤلاء هم المعذورون. هل يجوز قتل الحشرات الضارة في الحرمين كالذباب والصراصير؟ الشيء الذي يؤذي كلما يؤذي يجوز قتله في الحرم وغير الحرم. يقول: أتيت من أبو ظبي حاجا وأنا الآن في المدينة، أذهب غدا إن شاء الله إلى مكة، هل يستحب لي أن أصوم شيئا من العشر قبل يوم عرفة؟ وهل يصح حديث ليس من البر الصوم في السفر؟ صيام التسع من ذي الحجة هذا من أفضل الأعمال، لأنه عمل من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة في هذه العشر من أفضل الأعمال كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، له أن يصوم وله أن يفطر. وحديث ليس من البر الصيام في السفر حديث صحيح، ولكن المقصود له الصيام الذي يكون معه مشقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لما رأى رجلا مضللا عليه بثوب وقد صام وتعب، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، الصيام الذي يكون معه مشقة على الإنسان، لا يصوم الإنسان ولو عليه مشقة في السفر، بل يفطر إذا كان في مشقة، وإذا كان ما في مشقة فله أن يصوم وله أن يفطر. سؤالها الثاني يقول: عندما يكبر الإمام في الحرمين النبوي والمكي، هناك من يردد بعده بالتكبير وقد يشكل علينا، فهل هذا من السنة؟ الإنسان يكبر مع تكبير الإمام، وأما هذا الذي يكبر وراء الإمام فهذا مبلغ وليس هو، هذا مأموم وليس إمام، هو مثلك، وإنما أنت من حين ما تسمع الإمام انقطع صوته قل الله أكبر، ولا تلتفت إلى هذا الذي يكبر بعد الإمام، فأنت إمامك الإمام وليس هذا الذي يكبر. وهذا التكبير ما كان ينبغي أن يكون إلا إذا كان هناك حاجة بأن يكون المكبر اللي عند الإمام وقف وحصل فيه خلل، فالمكبر الثاني نعم فيه فائدة، وأما هذا الترداد هذا ليس فيه فائدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لجعلت للكعبة بابين، ما صحته وما معناه؟ حديث صحيح، هو البخاري في صحيحه، لأن بناء الكعبة يعني على قواعد إبراهيم على خلاف هذا البناء الموجود، لأن كما قلت الحجر ليس من هو من الكعبة، ولكنه ما بني معها، ما بنته قريش معها، ما بنته قريش، وبقي البناء بناء قريش على ما هو عليه، الهيئة التي كانت في بنتها قريش هي على هذا الوضع الذي هو الحجر خارج الكعبة، خارج البنيان، وهو من الكعبة كما عرفنا جزء من الكعبة، لا يجوز أن يطاف من داخله لأنه جزء منها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم ودخل الحجر معها وجعل لها بابين ولكنه ترك ذلك، يعني حتى لا يحصل تشوش عند الناس في تغيير شيء يعني كان موجودا وكانوا حديث عهد بالإسلام، يعني أسلموا حديثا، فهذا هو معنى الحديث. وقد بقيت الكعبة على هذا الوضع، وبقاؤها في مصلحة، لأنه لو صار التغيير لصار كل واحد يأتي ويبني بها هذه البنيان فلان، لكنها بقيت على ما هي عليه حتى لا يتنافس الولاة على مر العصور، كل واحد يأتي ويبنيها ويقول هذا بنيان، يقال هذا بنيان فلان، فأبقيت على ما هي عليه. يقول: ماذا يفعل من عنده وشم في ذراعه الأيمن حالة الطواف؟ الشيء الذي الوشم الذي في الإنسان إذا كان يستطيع أن يعني يسوي عملية له لإزالته من غير مضرة فعل، وإلا فإنه يبقيه ولا يتعرض له ولا يؤثر يعني ذلك، لأن كون الإنسان حصل منه يعني في الماضي وحصل من والديه هذا خطأ، وإزالته إذا أمكن بدون ضرر يلحق الإنسان مطلوب، وإذا لم يمكن فإنه يبقى، وهذا خطأ وقع ويستمر حيث لا يمكن إزالته بدون مشقة. هل ورد شيء في أن من اعتمر 7 مرات تكون له شفاء من كل مرض؟ لا، ما ورد في هذا الشيء. يقول فضيلة الشيخ: رجل اعتمر في رمضان ولم يكمل عمرته بسبب المرض، هو الآن في الإحرام يريد أن يكمل عمرته، إذا أكمل العمرة ماذا ينوي، بماذا يدخل للحج، قارن أو متمتع، وكيف يكون هذا؟ هو ما دام أنه محرم هو باق على إحرامه، هو باق على إحرامه، يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويحرم من ثمانية ويصير متمتع. يقول: بالنسبة لأيام التشريق 3، ماذا يشرع ويسن لنا أن نفعله في تلك الأيام غير رمي الجمار؟ التكبير، التكبير مشروع في أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكبر الإنسان في أيام التشريق، وينحر الهدي إذا كان مع هدي ويكبر الله عز وجل عند ذلك، فهذا هو المشروع في أيام منى، والليالي يبيت فيها، والليالي يلزم البيتوتة فيها. يقول: بالنسبة للحاج الذي لم يحن وقت رجوعه إلى بلده، فقد يحصل له أن يتكرر له الذهاب إلى جدة 10 مرات، فهل لكل ذهاب الحاج الذي لم يحن وقت رجوعه إلى بلده قد يحصل له التكرر الذهاب إلى جدة، تكرر الذهاب إلى جدة، فهل لكل ذهاب إلى جدة طواف وداع؟ لا، طواف الوداع عند مغادرة مكة بعد الحج، ثم إذا رجع من جدة مرة ثانية ما له علاقة في الحج، له أن يدخل الكعبة ويطوف، وله أن لا يدخل ولا يطوف، وليس عليه وداع. الوداع الدخول إلى مكة وأداء الحج عند مغادرة مكة بعد تمام الحج يأتي طواف الوداع، ثم إذا دخل بعد ذلك مرة أخرى يعني فإنه يدخل دخول عادي ويخرج عادي، ما فيه ما يلزم شيء، لأن طواف الوداع عند مغادرة مكة بعد انتهاء الحج، فأنت إذا كنت ستذهب إلى جدة ودع قبل، لا تذهب إلى جدة ثم ترجع وأنت ما ودعت، بل ودع واذهب إلى جدة، ثم بعد ذلك دخولك وخروجك إلى مكة هذا شيء ما له علاقة في الحج. هل التمتع أفضل حتى لأهل مكة، ومن أين يحرمون؟ أهل مكة لهم أن يتمتعوا، وإحرام أهل مكة من من من من, من الحل، وليس عليهم هدي لأنهم ما أدوا نسكين في سفر، لأنهم مقيمون ليسوا مسافرين. يقول: دخلت بعمرة، عمرة التمتع في ذي القعدة، والآن أنا أزور، لكن هل يقال أن الأفضل في حقهم أن يكونوا متمتعين؟ ما يظهر شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإحرام قال: حتى أهل مكة من مكة، يعني معناه أنهم في الحج يحرمون من مكة، يعني معناه أنهم باقون في بلدهم، وإذا جاء الحج أحرموا منه، وأما العمرة فإنهم يخرجون إليها كلما أرادوا العمرة، يخرجون إلى الحل. يقول: دخلت بعمرة تمتع في ذي القعدة وأنا الآن في المدينة، فهل إذا رجعت إلى مكة يجوز لي أن أحرم بالإفراد وأقوم طواف القدوم أولا؟ إذا كنت مقيم في المدينة من أهل المدينة هم المقيمين فيها وذهبت إلى مكة واعتمرت ثم رجعت إلى المدينة فإنه انقطع تمتعك. إذا أردت أن تتمتع عندما تسافر الحج أحرم بعمرة، أحرم بعمرة تدخل مكة تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل ثم تحرم بالحج، وهذا هو التمتع. وأما العمرة التي حصلت ورجعت إلى مكان عمل مقر عملك ومقر سكنك فإن هذه انتهت وليس لها علاقة بالتمتع. رجل يريد الحج عن جدته تمتعا، فهل له أن يجعل العمرة لنفسه والحج عنها؟ نعم له ذلك، الذي ينوب عن غيره إذا كان متبرعا له أن يجعل الحج لنفسه، الحج والعمرة له، وله أن يجعل الحج والعمرة لغيره، وله أن يجعل الحج له والعمرة لغيره، أو العمرة له والحج لغيره، كل ذلك جائز وهو في جميع الأحوال متمتع وعليه الهدي إذا استطاع وإلا صام. نعم. معي نساء، فهل يجوز لي أن أرمي جمرة العقبة يوم النحر في آخر الليل من ليلة العيد؟ نعم إذا كنت معهن فلك أن ترمي، إذا ذهبت أنت وإياهن وأنت مرافق لهن فلك أن ترمي. نعم. ما حكم صلاة المرأة في بيتها وهل يشمل ذلك حتى الحرمين؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في المدينة، وقال هذا الكلام هو في المدينة، وبين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكنها لا ترد ولا تمنع إذا أرادت، إذا جاءت إلى المسجد بحشمة وبعد عن المحذور وعن الزينة والتطيب وما إلى ذلك فإنها لا تمنع إذا طلبت ذلك. قراءة قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل يكون في بداية الشوط الأول أم في كل الأشواط؟ لا، في الشوط الأول. يقول أعرف قريبا لي مقيم بمكة وأمه في اليمن وهي كبيرة في السن في 60 من عمرها، وحيث أن الحملات مكلفة جدا جعل أمه تأتي مع قريب له آخر وليس لها محرم، فهل حجها صحيح؟ المرأة إذا جاءت بدون محرم سفرها لا يجوز وحرام عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهي آثمة بسفرها بدون محرم، وحجها إذا حج صحيح، لأن الحج شيء والمعصية في السفر شيء آخر، فهي تأثم لكونها عاصت في السفر بدون محرم وحجها صحيح، لأن المحرم لا يفترض لصحة الحج، لصحة الحج، لأن الحج لو حصل بدون محرم يصح، ولكنه لوجوب الحج لا يجب إلا مع وجود محرم، فإذا عصت المرأة وسافرت بدون محرم حجها صحيح وهي آثمة للسفر بدون محرم. يقول صمت يوم السبت وكذلك الأحد معه، فهل أنا آثم في صيام اليوم السبت لما ورد في النهي فيه؟ لا، لست آثما. هل يجوز للمتمتع أن يعتمر عن أبيه أو أمه المتوفين قبل الحج أو بعده؟ العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان داخل مكة يلبي سواء كان له أو لوالديه، أما التردد بين الكعبة والتنعيم ويأتي بعمر فهذا فيه ضررا على الناس، ولم يكن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما جاء عن عائشة لظرف خاص لها. إذا أحرم الحاج من الميقات هل يشرع له أن يدخل المسجد ويصلي فيه لتكون نية الدخول في النسك بعد صلاة؟ إيش؟ إذا أحرم الحاج من الميقات هل يشرع له دخول المسجد؟ مسجد الميقات. لا نعم، للإنسان إذا كان في المدينة إذا دخل ذلك، إذا نزل وصلى في المسجد، يعني وصلى سواء فرض أو صلى يعني ركعتين إذا كان في غير وقت النهي، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه قال أتاني آتٍ وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة، فإذا فعل لا شك أن هذا طيب، وإن لم يفعل ونوى وهو في السكة وفي الطريق دون أن ينزل فإنه لا بأس بذلك. امرأة جاءت مع زوجها للحج وهو قد أصابه المرض الشديد وهو الآن في المستشفى وحالته قريبة من الموت، فكيف لها؟ هل لها أن تحج حجة الإسلام بدون محرم؟ ما أدري هل هذا المريض يعني سينقل يعني على مرضه إلى مكة ويطاف به محمولا أو لا، فإذا كان أنه سيذهب به تذهب معه، وإن بقي فإنها تبقى معه ولا تدخل في الإحرام ما دام زوجها مريض وهو يعني وهي ليس لها محرم وهو باق، وإن ذهب به يعني مريضا وأدى المناسك وهو مريض فإنها تكون معه. كأنها تقول يعني إذا حالته الآن شديدة ربما يعني يحصل له الموت في هذا المرض، حالها ترجع إلى البلد أو والله إن حصل يعني لو كان مات فإنها كما هو معلوم هي ستسافر، والسفر يعني لا بد منه، وإذا كان جاءت من مكان بعيد والحج يعني لا يتيسر وقد تكلفت وصرفت هذه المبالغ الكبيرة، فكونها تحج لا بأس بذلك إن شاء الله، وتكون مع النساء يعني المأمونات ومع النساء مع رفقائها مع النساء، لأن هذه ضرورة ما هو اختيار. متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة؟ إذا طلع الفجر. إذا طلع الفجر انتهى وقت الوقوف. من وصل إلى عرفة بعد طلوع الفجر وبعد ما دخل وقت الفجر فاته الحج. ما هو القدر أو مدة الدعاء عند الرمي بعد الجمرة الصغرى والوسطى لنحقق السنة؟ والله الرسول كان يطيل يعني الوقوف يعني بعد الأولى وبعد الثانية، والإنسان يقف ويدعو يعني، وسواء حصل منه الطول أو حصل ما لم يحصل هو حصل منه موافقة السنة بالجملة. نعم. متى يبدأ رمي الجمرات في أيام التشريق ومتى ينتهي؟ رمي الجمرات في أيام التشريق يبدأ بعد الزوال ويستمر في الليل، وأما في اليوم الثاني عشر إلى الغروب في حق من يريد أن ينصرف وأن يتعجل، وأما من يريد أن يتأخر فله أن يرمي في الليل بعد المغرب لأنه سيبيت ويرمي الجمار بعد الزوال من الغد. هل صفة طواف الوداع كطواف الإفاضة في نفسها وكذلك طواف العمرة؟ لا، طواف العمرة فيه الطباع وفيه رمل، وأما الأطوفة الأخرى كلها على نسق واحد، سواء كان طواف إفاضة أو طواف وداع أو طواف تطوع. متى يذهب المعتمر إلى زمزم للشرب؟ بعدما يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان. هل يجوز للمعتمر أو الحاج عند قضاء حاجته أن يخلع الإزار أو الرداء؟ الذي ينبغي الإنسان أن يكون الرداء عليه دائما وأبدا ولا يخلعه إلا لحاجة، كأن يريد أن يغتسل يعني، وأما وهو يعني ما في اغتسال فهو يبقيه عليه. يقول غدا إن شاء الله سأذهب إلى مكة سألبس ملابس الإحرام إلى الفندق، فكيف سأبقى أو كيف سألبي بالإحرام؟ تلبي بالإحرام إذا حدث الميقات أو نزلت في الميقات وصليت، أو كان عن طريق الطائرة ركبت الطائرة في مطار المدينة وتحركت الإقلاع، فإنك تنوي بقلبك أنك دخلت من نسك ثم ذلك تلبي. إذا كان بعمرة تقول لبيك عمرة، وإن كان فرادة تقول لبيك حجة، وإن كان عمرة وحجة تقول قرانا تقول لبيك حجة وعمرة، ثم تلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. هذا يطلب توجيه نصيحة لبعض الحجاج الذين ابتلوا بشرب الدخان. نعم، شرب الدخان هو حرام ولا يجوز، والدليل على تحريمه أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يحل من الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والدخان ليس من الطيبات فهو من الخبائث، والخبائث محرمة بنص القرآن ويحرم عليهم الخبائث، فهو ليس من الطيبات، إذن هو من الخبائث، فهذا يدل على أنه حرام، ويدل على تحريمه أن فيه ضاعة مال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا يدل على تحريمه لأن فيه ضاعة مال، وأيضا فيه إتلاف للنفس وجلب الأمراض والأسقام إليها. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فلا يكون إنسان يسعى في قتل نفسه أو جلب الأمراض إليها. وكذلك أيضا فيه داء للناس بالرائحة الكريهة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا أو مساجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان، فهذا أيضا فيه داء للناس. فإذا فيه أمور كثيرة تدل على تحريمه، يعني مفاسد وأضرار تدل على أنه محرم. وإذا أردت أن تتبين يعني نهاية السوء في, في, في, في استعماله، فلك أن تتصور لو أنك رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، ماذا ستقول في حق هذا الإنسان؟ يعني تتهمه في عقله النقود تمزق وترمى في الهواء؟ هذا الذي مزق النقود أهون من الذي شربها دخان وشربها، لأنها ضاعت عليه فلوسه فقط وجسمه باقي ما جاء فيه، وأما هذا أضاع نقوده في إتلاف جسمه وفي إيذاء الناس. يقول بالنسبة للحاج المتمتع الذي يطوف طواف الإفاضة ويقصر يوم النحر ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يرمي جمرة العقبة الكبرى وقبل أن ينحر هدي، الحاج المتمتع الذي يطوف طواف الإفاضة ويقصر يوم النحر ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن ينحر هديه، يصح السؤال هل له أن يتحلل التحلل الأول بأن يذهب إلى منى بثيابه مساء لرمي يوم النحر؟ الأولى للإنسان أن يكون فعله أفعاله يوم العيد مرتبة كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. والنحر الآن ليس بأيدي الناس النحر، وإنما أكثر الناس لا يذهبون لشراء الهدي وذبحه، وإنما يوكلون الجهة المسؤولة للنيابة عن الحجاج في ذبح هديهم. فإذا يبقى عنده ثلاثة أشياء: الرمي ثم الحلق ثم الطواف، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأولى والأفضل. لكنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، فالأولى للإنسان يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن قدم وأخر لا بأس. يقول رجل قدم للحج من الهند، رجل قدم للحج من الهند متمتعا طاف وسعى للعمرة ثم جاء إلى المدينة وبقي إلى اليوم السادس ثم يحرم بالحج من المدينة ويذهب إلى ميناء مباشرة يصح. هل يعتبر؟ نعم يصح هذا، أقول يصح له ذلك. نعم. السؤال الثاني، هل يجوز للمحرم أن يغتسل بالصابون؟ ما يشتغل بشيء مطيب فيه طيب، ما يستعمله. نعم. طلبت من شخص أن يحج عن أمي المتوفاة، عرضت عليه مبلغ 500 مقابل ذلك، قال لي وطلب مني الزيادة لأن 500 لا تكفيه، فزدته 100. كان قد كلفني أحد الأخوة قبل المجيء إلى الحج بإعطائها إلى فقير من الفقراء، فهل هذا العمل جائز إذا كان هذا الأخ فقيرا؟ إذا كان الحج عن هذا الغير حج فرض، لا شك أن حج الفرض هذا مطلوب، لكن إذا كان تطوع، فكل إنسان يتصدق عن الميت أولى من أن يحجج عنه، كون الإنسان يتصدق عنه أولى من الحج أو يحجج عنه، لأن هذا نفع متعدي إلى الفقراء والمساكين الإحسان إليهم. وأما قضية كونه يعني يعطي إنسان يعني فقير ليحج، يعطيه ليأكل ويستفيد، لأن إعطائك إياه ما ليس صدقة، وإنما هو مقابل عمل يقوم به. فإذا كان تطوع تعطيه لفقراء يعني صدقة على الميت، هذا شيء طيب وهو أولى من الحج عنه. يقول جئنا من مكة ونعمل في حملة حجاج هنا، إذا لم نصلي مع الجماعة هل نقصر الصلاة؟ نعم، إذا كان إقامتكم أقل من ربع أيام، إذا كان إقامتكم في المدينة أقل من ربع أيام تقصروا، وإن كانت أكثر وأنتم جئتم وجلستم عند دخولكم المدينة عازمون على أكثر من ربع أيام فأنتم تتمون ولا تقصرون. هل يجوز للمفرد أن يقلب نيته إلى التمتع أو القران؟ له أن يقلب إلى التمتع أفضل، هذا أفضل، له أن يقلب إلى التمتع أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أن يتحولوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. متى تنقطع التلبية للمعتمر والحاج؟ المعتمر إذا بدأ بالطواف، والحاج إذا أنهى رمي جمرة العقبة. السؤال الثاني، متى الطبع عند دخول الحرم؟ تطبع إذا جئت حاديت الحجر الأسود، إذا حاديته وستبدأ بالطواف تطبع، وإذا حاديته منتهيا أعد الرداء على ما كان عليه واذهب للصلاة، صلاة ركعتين، وأنت رداءك على كتفيك. يقول حج أبي وأمي قبل عدة سنوات وكان متمتعين، وكان أبي ذبح هديا واحدا فقط لجهله، ماذا عليه الآن؟ هل يشترط هل يشترط أن يذبح في مكة أو تكفي تسليم النقود؟ لا، يسلم النقود للجهة التي تنوب عن الحجاج كافية، سواء كان عن شيء قديم أو عن شيء جديد. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، هل يجوز الإحرام في الشراب؟ لا، ليس الإنسان أن يلبس الجوارب، ليس الإنسان يلبس الجوارب، لأن الجوارب لا يلبسها المحرم، كمان لا يلبس الخفاف التي تغطي الكعبين. يقول نحن بفرنسا توجد إدارة تشتري منازل للذين لهم أولاد كثيرون بدون أن أدفع دراهم، فهل أنظر في معاملتهم بينهم وبين البنوك، هل هي فيها ربا أو غير ذلك، أم أسكن بدون أن أبحث عن ذلك؟ يسكن بدون يفعل مال؟ هم يشترون منازل لمن عنده ذرية. طيب. فهذا يقول أنا أبحث عن طريقة التعامل بينه وبين البنك، هل هي ربوية أو غير ربوية، أو أخذ البيت وأسكنه دون. هل البيت يعطى بالمجان؟ نعم. بالمجان؟ نعم. يقول بدون أن أدفع دراهم. أعد السؤال. نحن بفرنسا يوجد إدارة تشتري منازل للذين لهم أولاد كثيرون بدون أن أدفع دراهم، فهل أنظر في معاملتهم فيما بينهم من الناحية الربوية أم أسكن بدون بحث؟ لا لا لا, لا تنظر أسكن. يقول حججت من قبل مع مجموعة مكلفة بالرحلة، وعندما ذهبنا من عرفة إلى من عرفة لم يرد المسؤول أن يقف بمزدلفة، فذهبنا إلى ميناء قبل نصف الليل، فخاصمته في الطريق بكلام مرتفع ليقف، فهل هذا من الجدال وهو بحق؟ على كل حصول المخاصمة التي فيها أغضاب ما هي طيبة، وأنت استغفر الله عز وجل مما قد حصل، ولكن الشأن في كونكم خرجتم من مزدلفة قبل نصف الليل. الذي خرج من مزدلفة قبل نصف الليل عليه فدية، كل من خرج قبل نصف الليل عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. هو بقية سؤاله يقول أما أنا فلما وصلنا إلى منى رجعت وحدي إلى مزدلفة، فبقيت قليلا ثم دخلت إلى منى قبل الفجر. على كل كل إنسان رجع وخرج منها يعني آخر الليل أو قبل الفجر يعتبر بات، لكن الذين خرجوا منها قبل طلوع الفجر قبل نصف الليل، خرجوا من مزدلفة قبل نصف الليل، هؤلاء تركوا المبيت مزدلفة الذي هو واجب من واجبات الحج. يقول كذلك عند التحلل من العمرة قال لنا المسؤول خذوا قليلا من الشعر على الجنب يجزئكم، وفعلنا ونحن على جهل، فماذا نفعل الآن؟ الإنسان الذي حصل منه فيما مضى وقد يعني هو جاهل وقد يعني قيل له ذلك، الذي مضى مضى، ولكن في المستقبل يعني يعرف أن الواجب هو أخذ الشعر كله سواء كان حلقا أو تقصيرا. يقول أريد أن أقوم بعمرة لجدي العاجز، هل يصح؟ إذا كان الجد عاجزا بمعنى أنه هرم كبير لا يستطيع السفر والركوب فلك أن تعتمر عنه، لكن العمرة المشروعة التي يكونك تدخل إلى مكة تلبي. ما حكم الإقامة المؤقتة في بلاد الكفار من أجل الكسب من أجل كسب الرزق لكي أبني مسكنا في بلادي التي لا تمنحني إلا قروضا سكنية ربوية؟ ليس للإنسان أن يذهب إلى بلاد الكفار ليعمل فيها مدة من أجل يحصل فلوس من أجل يبني مسكن، وإنما يبقى في بلاد المسلمين ويجتهد في تحصيل الرزق ولا يذهب يخاطر بدينه هناك. السؤال الثاني، ما حكم إقامة المسلمين في بلاد الكفار عموما وخصوصا وهناك ملايين من المسلمين في تلك البلاد في زمنها في زمننا هذا؟ الإنسان الذي في بقائه خير بأن يكون محافظ على دينه ويعني عنده نفع للناس في الدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه إلى الخير، هذا شيء طيب إذا بقي. وأما إذا كان ذهابه وتركه بلاده بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار من أجل أن يحصل الدنيا، فمثل ما قلنا في السؤال الذي قبل هذا، الإنسان يبقى في بلاده ويبحث عن رزق يعني يكفيه دون أن يحصل دنيا وهو بين الكفار. هل يجوز التضحية عن طريق الجمعيات الخيرية التي تتكفل بالذبح والتوزيع بدون حضور المضحي؟ إذا كانت مأمونة ما في بأس، إذا كانت الجمعيات مأمونة والإنسان يعني مطمئن إليها واثق بأنها ستقوم بالمهمة لا بأس بذلك. هل الملتزم الذي بين الحجر الأسود والباب ثابت في السنة؟ نعم. وما هي السنة فيه؟ كما هو معلوم الملتزم الآن الوصول ليه مثل الوصول للحجر الأسود، يعني فيه صعوبة، والذي ورد أن الإنسان يلتصق به ويلصق صدره ووجهه ويديه ويدعو الله عز وجل. نصحة حديث ماء زمزم شفاء لما شرب له. الحديث ماء زمزم لما شرب له ما هو بشفاء لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، ولكن كون الشفاء جاء في حيث آخر، طعام طعم وشفاء سقم. أريد أن أعتمر فهل أقرأ من الكتاب؟ وما هو أفضل دعاء أدعو به في عمرتي؟ الأدعية التي تحفظها أدعو بها، وإذا كنت حصلت كتاب فيه أدعية من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وأدعية سليمة لا فيها ليس فيها محذور ودعوت بها أو قرأت ودعوت لا بأس بذلك. ما حكم تقبيل المصحف؟ لا نعلم شيئا يدل عليه. يقول هل الأفضل أن أحج وحدي أم مع أصدقائي؟ حجك مع أصدقائك لا شك أنه أولى، يعني حتى يكون بعضكم يساعد بعض، وإذا احتاج إليه ولو حصل له ظروف يعني خارجة عن إرادته أو حصل له مرض أو حصل له حادث أو ما إلى ذلك، كونه مع رفقاء طيبين هذا هو الذي ينبغي. هل يقف الإنسان عند آخر شوط من السعي، يقف على المروة ويدعو بالذكر، أو ينصرف دون دعاء وذكر؟ يدعو، يدعو، أقول له أن يدعو، لأن كل ما وقف على الصفا والمروة فإنه يدعو. هل يجوز لبس أكثر من إزار ورداء أو أن يخيط اثنين بعضه على بعض؟ إذا كان مقصود شيء يعني سميك أو شيء يعني متين، ولا وجد يعني شيء متين وأراد أن يجعل اثنين ويعني يخيطهما حتى يصير بشكل واحد ما في بأس. وهل للإزار والرداء طولا محدودا؟ لا ليس له طول، المهم أنه يستر العورة. ولا يقول السائل كيف تحج المرأة الحائض؟ المرأة الحائض تفعل كل شيء إلا أنها لا تدخل المسجد للطواف حتى تطهر وتغتسل، وإلا فإن باقي الأعمال تفعلها، تقف في عرفة وتبيت مزدلفة وتجلس في منى وترجم الجمار، كل أعمال الحج تفعلها إلا أنها ما تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى. إذا رميت يوم العاشر ودفعت الفدية عن طريق البنك الإسلامي، فهل أقصر بعد الرمي وأحل إحرامي قبل الطواف؟ احلق رأسك، إذا رميت احلق رأسك وتحلل قبل الطواف، تلبس ثيابك وتذهب تطوف طواف الإفاضة وعليك ثيابك. رجل مريض هل يسن له الاغتسال؟ إذا كان في الحق مضرة لا لا, لا, لا, لا لا يسن له، لأنه مستحب ليس بواجب، فإذا كان سيترتب عليه مضرة لا يفعل. إذا كان الوقوف بعرفة يوم الجمعة فكيف تؤدى صلاة الجمعة؟ ما في جمعة، الحجاج ما عليهم جمعة، والمسافرون ليس عليهم جمعة، والناس بعرفة ليس عليهم جمعة، فقد حصل الوقوف بعرفة في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها كانت يوم جمعة، وقد جمع بين الظهر والعصر، ما صلى جمعة، ما خطب خطبتين قبل الصلاة ولا جهر في القراءة، وإنما صلى الظهر والعصر، فالناس في عرفة يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في أول وقت الظهر. يقول اشتهر عندنا بأن الحجاج إذا وصلوا إلى المدينة يضعون أسنانا من الذهب أو الفضة قصدا للزينة، يفعلون ذلك رجالا ونساء، فما حكم فعلهم هذا؟ والله ما نعلم لهذا أساس، أقول ليس لهذا أساس. ثم أيضا الزينة بالنسبة للرجال لا يجوز أن يتزينوا بالذهب، وإنما إذا اضطروا إلى أنهم يركبون ذهب بدل الضرس المفقود أو المتآكل ورادوا يلبسوه فلهم ذلك، وأما قضية أن يكونهم الذي يأتي المدينة يستعمل الذهب أو يركب أسنان ذهب هذا لا نعلم له أساس. نعم. هل هناك فرق بين الصلاة داخل المسجد وخارجه في الساحات؟ إذا اتصلت الصفوف فكل ذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الصفوف الأول كل صف أفضل من الذي يليه وهكذا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يصلي في الساحات إلا إذا امتلأ المسجد ولكن لا يصلي أمام الإمام لا يصلي في الساحات التي أمام الإمام بل يكون وراء الإمام إما خلفه وإلا من جهة اليمين وإلا من جهة الشمال ولا يتقدم على الإمام. حجاج من أمريكا اعتمروا ثم جاءوا إلى المدينة يرجعون غدا إن شاء الله إلى مكة لا يريدون عمرة أخرى هل يجوز لهم الدخول بدون إحرام؟ وهل عليهم شيء إذا فعلوا ذلك؟ لا يجوز لهم تجاوز الميقات إلا وقد أحرم ميقات المدينة لأنهم مروا بميقات وهم يريدون الحج أو عمرة لكن كونهم يأتون بعمرة ثانية هذه هي التي ينبغي هي عمرة التنعيم التي يسأل الناس عنها كثيرا هذه العمرة المشروعة المستحبة التي يأتي الإنسان داخل مكة يقول لبيك اللهم لبيك وليس لهم أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم إما بعمرة أو بحج والحج هذا هو تابع للعمرة السابقة فهم متمتعون لكن كونهم يأتون بعمرة أخرى يدخلون مكة ويطوفون ويسعون ويقصرون ويتحللون ثم يحرمون بالحج هذا هو الأولى. هل يجوز أن يقوم أحدنا بتقصير شعر أخيه المسلم بعد العمرة وهو لم يزل محرما؟ نعم لا بس يجوز الإنسان يقصر لنفسه وأن يقصر لغيره ما دام أن الشعر الذي يؤخذ مشروع أخذه مو حرام لأن الذي لا يجوز كونه يؤخذ منه وهو محرم لغير ضرورة أما إذا كان ضرورة ما في بس كون إنسان مثل ما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان القمل يتساقط من رأسه فالرسول أمره بأن يحلق وأن يعمل فدية. يقول قريب لي صعد إلى الجبل بدعوة أنه جهاد في سبيل الله وهذا في الجزائر وكان يظن نفسه في جهاد حقيقي لا يعرف فتنة الخوارج وهو الآن قد توفي فهل يشرع الدعاء له والعمرة عنه؟ إذا ما عرف أنه كافر وأنه مرتد عن الإسلام فكل مسلم يدعى له. هل على المكي أضحية العيد لأن البعض يقول ليس عليه أضحية العيد؟ نعم الأضحية تشرع في كل مكان لأهل مكة وغير مكة الأضاحي هذه مشروعة ومستحبة في كل مكان في مكة وغير مكة لا فرق بينها مكة وغيرها مكة أحكام الأضاحي غير الهدي الهدي تابع للحج والعمرة وأما الأضاحي فهي في مناسبة العيد يعني عيد الأضحى وأيام التشريق من كان موسرا فيستحب له ويتأكد في حقه أن يضحي ومن كان غير موسر لا يكلف الله نفسا لا وسعها. وهل الذي يسافر إلى بلده وعليه السعي ولأنه متزوج فهل يجدد العقد؟ إيش؟ سافر وعليه باقي عليه السعي فهل يلزم حينئذ تجديد العقد حيث أنه متزوج فربما جامع ولم يتحلل التحلل الثاني؟ المتزوج إذا جامع قبل التحلل الثاني يكون عليه فدية وهي شهادة ذبح مكة توزع على فقراء الحرم. يقول نويت أنا وابني الحج ثم وفته المنية والآن لكن ليس الإنسان أنه جامع ليس الإنسان أنه جامع قبل التحلل الثاني لا يجوز له لكن لو فعل فإن عليه فدية. نعم. يقول نويت أنا وابني الحج ثم وافته المنية والآن أنا أحج عنه فهل هذا يقبل علما بأني قد حججت من قبل؟ إذا كنت حججت من قبل فلك أن تحج عنه. يقول هل تحصيل فضل العمرة في زيارة مسجد قباء يكون في الفرض خاصة أم يكون مطلقا حتى في النفل؟ لا ليس خاصا في الفرض لأن قوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره قوله صلاة هذا مطلق يشمل الفرض والنفل مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي مطلق يشمل الفرض والنفل. يقول نحن سائقي باصات أخذنا عمرة من الميقات وتحللنا في شوال ويكثر سفرنا بالحجاج من جدة ومن المدينة فمن أين نحرم للحج؟ إذا أنتم إذا كان ترددكم في إلى مكة من أجل العمل ومن أجل كونكم سائقين فأنتم تدخلون بغير إحرام. إذا كنتم أحرمتم من قبل كنتم متمتعين، جئتم من بلدكم وأحرمتم وكنتم متمتعين ولكنكم ترددون في نقل حجاج، ما يلزمكم أنكم، لكن السفرة الأخيرة التي أنتم تسافرونها والتي ليس بعدها إلا الحج ما تجاوزون الميقات إلا وقد أحرمتم. يقول: وإن أحرمنا من مكة حيث أنه أيسر لنا، وخاصة بأننا لا نعرف المشوار الأخير الذي ندخل به إلى مكة. ما في بس، إذا كنتم ما عرفتم من المشوار الأخير وأنكم أحرمتم من مكة ما في بس. هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نعم يجوز، إذا لا أن تصلي صلاة الجنازة، والنساء إذا حضرت المساجد يصلي على الجنازة صلي عليها. وعائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص، قال طلبت أن يحضروه إلى حجرتها فصلت عليه رضي الله تعالى عنها، يعني عند باب حجرته. هل من السنة في الأذان الثاني للفجر قول الصلاة خير من النوم؟ نعم، يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير من الفجر، ما في بأس. ما حكم الكمامات التي توضع على الأنف أثناء الإحرام؟ ما يصلح الإنسان يغطي وجهه بكمام ولا بلثام ولا بغير ذلك. كيف يفعل الأصلع في الحلق وهو ليس له شعر بتاتا؟ إن كان له شعر، إن كان له شعر في الجوانب ولو كان قليلا فإنه يؤدي الواجب به، وإن كان ما عنده شيء فإنه ليس عليه شيء، ليس عليه حلق ولا تقصير، لأنه ما عنده شيء يحلق ولا يقصر. لكن إن وجد شيء من الجوانب يعني ولو قليل أو في الوسط أو في أي مكان الرأس فإنه يزال. وهذا مثل الإنسان الذي ما عنده رجل فإنه ما عنده شيء يتوضأ عليه. يقول: بالنسبة للمبيت بمزدلفة مع العلم بأننا جئنا مع فوج وسنرحل ومعنا ضعفة، فما حكم رحيل الأقوياء مع الضعفة في الفوج نفسه؟ ما في بأس، إذا كان سيارتهم واحدة فلهم أن ينصرفوا معهم، لأن بقاءهم وحدهم ويعني وكل إنسان يعني يبقى وحده يعني فيه مضرة عليه وقد يحصل له توهان. لكن ما دام أنهم في السيارة، إذا كانت السيارات يعني فيها مختلطة بين الرجال والنساء، بين الرجال والنساء، فإنه إن الرجال يذهبون مع النساء، يعني الأقوياء يذهبون مع العجزة. وإن كان هناك سيارات مخصصة للناس اللي هم أقوياء فإنهم يبقون بسياراتهم والضعفاء يذهبون بسياراتهم. يقول: أنا الآن في المدينة سأذهب إلى جدة وأحرم منها، هل يجوز لي ذلك؟ هو من أهل جدة ولا من غير أهل جدة؟ لم يذكر. إذا كان من أهل جدة له أن يذهب هناك يحرم من جدة، وأما إذا كان ليس من أهل جدة وإنما هم من المدينة أو من الآفاقيين الذين جاءوا للحج فإنهم لا يتجاوزون ميقات المدينة إلا وقد أحرموا، سواء ذهب إلى جدة أولا لحاجة أو ذهب إلى مكة وطاف وعسى وطاف وسعى وقصر ثم خرج إلى جدة، له ذلك. أما كونه يتجاوز الميقات وهو ناوٍ بهذه السفرة الحج لا يجوز له أن يغادر الميقات إلا وقد أحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.